أيضا يفيد الحديث فائدة عظيمة ومهمة جدا في خصال الإيمان وشعبه، وهي أن شعب الإيمان ليست على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة، بل هي متفاوتة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: أفضلها، وفي رواية: أعلاها وأدناها. فذكر لشعب الإيمان أعلى وذكر لها أيضا أدنى. أرأيتم من ترك الشعبة التي هي أعلى شعب الإيمان، هل هو في تركه لها مساوي لمن ترك شعبة إماطة الأذى عن الطريق؟ متفاوتة. هذه التي هي إماطة الأذى عن الطريق، هذه أمر من مستحبات الإيمان ومكملاته، ليست من فروضه ولا من أركانه ولا واجباته. فمن ترك إماطة الأذى عن الطريق ترك أمرا ماذا؟ مستحبا من مستحبات الإيمان. لكن من ترك قول لا إله إلا الله ترك أصل الإيمان. ولهذا شعب الإيمان ليست على درجة واحدة، والعلماء يقسمونها في فضلها ومكانتها إلى أقسام ثلاثة لا بد من معرفتها. القسم الأول ما يذهب الإيمان أصلا بتركه. القسم الأول من شعب الإيمان ما يذهب الإيمان بالكلية بتركه، ما إذا تركه الإنسان ذهب إيمانه بالكلية. ومثال ذلك قول لا إله إلا الله نطقا واعتقادا. والقسم الثاني ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه. القسم الثاني ما يذهب كمال الإيمان الواجب بذهابه، ما إذا ذهب بذهابه كمال الإيمان الواجب، مثل من يفعل أمرا محرما دون الكفر بالله والشرك به، أو يترك واجبا من واجبات الدين لا يكون تركه كفرا. فمثل هذا إذا وجد فالإنسان نقص إيمانه الواجب. والقسم الثالث ما إذا ذهب بذهابه كمال الإيمان المستحب، ومن ذلكم إماطة الأذى عن الطريق. إذن شعب الإيمان تنقسم إلى أقسام ثلاثة: قسم إذا ذهب الإيمان بالكلية وأصبح المرء كافرا بالله، وقسم إذا ذهب نقص الإيمان الواجب، وقسم إذا ذهب نقص إيمان المرء المستحب. وهذا كله مستفاد في الجملة من قول نبينا عليه الصلاة والسلام: أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان.